الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه صلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين اهتدى بهدي سار على نهج إلى يوم البعث والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة وسائر الأعمال. حقيقة مرة في الأسبوع الماضي بعض الأمور المنكرة، خصوصا ما حدث في وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة. وشنو تاني؟ ما في درس الرسول اللي جيبه في الجريدة تاني ولا؟ الحظ شنو؟ في جريدة، في جريدة التيار شنت هجوما عنيفا من غير تسبب على لجنة مسجدنا هذه، وأعلم يقينا أن ذلك يؤلمكم ويغضبكم. فلجنة هذه المسجد ما تنزل يا شيخ أفضل الزواج. لجنة هذه المسجد لا نريد أن نخصم ظهره في وجودهم، فهي من أميز لجان المساجد من غير فخر لجنة هذا المسجد. أذكر قبل فترة كان عندي ارتباط مع جهة ثانية دار صلي وشخص نادي دار صلي هنا، فقلت له يا أخي أنا دار تصدري الجمعة الجاية، قام وافق. قلت له الجمعة الجاية كلمت عن كذا وقبلي عن كذا وقبلي عن كذا، حسبت له 7-8 جمعة لورا عشان المواضيع مشهور ما تتكرر. قلت لي انت لا تتكلم عن الشيء. قال لي انا الكلام ما بغلب. قال لي بس انا كلام اللي وصلت الكلام ما بغلب، خاصه الكلام في جامعه كنت قبل. جامعكم ده قال لي زورك كمال قال لي عندي موضوع سائل ممكن نتحدث عن الناس اللي بيجوا من بعيد، نتحدث عنه مع فضله. كمال انا اتحدث عن الناس اللي بيجوا من بعيد. قال لي انا اتكلم عن لجنه المسجد. ولجنه المسجد ذاتها قال لي اقسام. ها؟ الكلام عنها ذات كم جمعه؟ أول حاجة قال لي 5-7 جمعة عندي على ساعة الفريق، قال لي زول ما هي زول الفريق أول صاحب الرئيس وزول معارك وخاض حروب وطلع رجال ونصر الدين والبلد. فزي ما قال الشيخ الزنادي هو بشهادته أن هذه اللجنة، لجنة هذا المسجد، متميزة ومتفردة عن غيرها في مساعدة المحتاجين وفي تهيئة المسجد للمصلين إلى غير ذلك مما أنتم تعرفونه وتعلمونه. جاب واحد كاتب الفريق كلية يعمل شكوك إلى معارف مع واحد اسمه الدامي في سوريا. الكلام ده كلام مرفوض. أولا هل هذا الإنسان الزول كتب المقال ده، أنا بسأل سؤال، هل هو قابل صعب الفريق ولا ما قابل؟ السؤال الأول. هو قال إمام المسجد ما عنده اعتراف، قال دايرين يعملوا جمعة يسمى جمعة الغضب لما يحدث في سوريا. طيب قال تتحدث عن شنو؟ قال لا يتحدث عن الوضع الراهن في سوريا. الوضع الراهن في سوريا الناس عارفه ولا ما عارفه؟ يا ناس عارفين ولا ما كنا عارفين؟ ها؟ انتوا اللي عندكم التلفزيون ولا اعتبروا بجرائم. الناس عارف الحاصل ولا ما عارفه؟ الناس عارف الحاصل؟ جمعة الغضب. جمعة الغضب مش خليه يوضحوا لي جمعة الغضب مش يعني؟ ما معنى جمعة الغضب؟ يعني الناس كلهم مصابين مش ولا كيف؟ الناس قاعدوا يكركوا وضجوا وتكبير وتهليل شنو ما عارف جوطة ويظل الاستعراض مش قلت ها فيش يا ناس اسمه شيخ الحجر الدين كلمة بصراحة مش قيمة في الجريدة، قيمة في أي حد. كلام واحد واضح، كلام واحد واضح. ربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد من الكلام الواضح. أنا كلام لك نزلت معي كلمات، أنا عندي وجه آخر لست ما عرفته. أصلا العواطف، الأمور العاطفية والهيجان ده ما بيجيب صالح للبر، ما بيش مقدس حد للناس إلا العواطف والحماس في غير مواضعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بحفظ أصحابه، كان بيدوب شعر يكلم عبد الله بن رواحة وغيره، يقول شعر بتاع حماس في بعض الأمور، لكن ما طوالي. يا أخي قال إمام المسجد وافق، لكن الفريق رفض ذلك. يا أخي الزول ده أنت ممكن أي زول يتصل، أنا اتصل عليه زول وتحصل لنا مقالب زي دي كثير. أنا مرة من المقالب اللي حصلت علي واحد قال لي يا أخي إنك جينا و و و و و ودارت محاضرة في المحل الفلاني، أداني اسم وموقع وبتاع وصر عليه صراحة شديد. مشيت قلت له شو بتاعك عشان ماشي عاملين نظام يعني كمين كلمك والله، لقيته عامل كمين في محل ذاك، لا لقيت إعلان، لا لقيت مسجد، لا لا لا بسوء حظه. أنا قادر أكون معي ناس أصحب بيدي شديد والله، ولا أنا ولا أعرف حاجة والله، ولا أعرف أي حاجة، والناس اللي ولا قلت لهم ولا أعمال جو قال لي نحن متغطين معك بعد غير قلت له أنه محاضر قال لي مشي ليش أنت مشي ما لقينا أي حاجة. أنت وقت تشتغل شغل ربنا أنت شغل ربنا قال أبرم وأمرم فإنا شغل فإنا مظلمون أم يحسبون أن لا نسمع سره ونجواهم بلى ورسلنا لديه يكتبون. يا أخي ممكن أي ذل يتصل عليك صاحب النصر هسه أنا ممكن أجيب شريحة أتصل عليك فيها ما شريحة أقول لك بأي كلام، هل هذا الكلام معتبر؟ يا جماعة ما تقولوا تعالوا أنظروا معي زول اتصل عليك بالتليفون، زول أنت ما بتعرف اسمه ما بتعرف رقم ما قابلك شخصيا، هل الكلام ده معترف؟ اتصل عليك قلت له قابل لجنة المسجد، لجنة المسجد رئيسه قلت له رئيس سعادة الفريق فلان فلان، قال لي ده رقم قلت له ما بقدر اديك رقم سعيد. زرت انت محل انت بقيت معروف وصلي في مسجد النور وصلي في مسجد النور تلعبوا في الوقت المناسب. انا زول ما قال لي قدر رقم فلان ما بقدر اكرمت لغايه في النهارده ولا ما يا اخي انت تنزل زول تدوق لي زول يوم الخميس العصر، تدوق لي زول يوم الخميس العصر تقول لي انا جاي اعمل جماعه القبر، انا انت منو ما اعرفك، ده تقولش منو ما اعرفك، اي بيانات عنك ما كان ما جيبني ما قابلني. ثاني يوم تجيب الناس بالجرايد تقول الناس رفضوا، قول الناس رفضوا عليك تجيبك بطريقه رسميه ولا سلمت ده جو عبد هنا وقال لك يا شيخ نحن نعتذر لاسباب نحن بنعرفها. الكلام ده مقبول ولا مقبول؟ نفرض ان الناس رفض وجودك وحضورك وكلامك ومخاطبتك فيه، نفرض ان الناس رفضتها، الناس تقدر يا شيخ اللجنه دي فيها ناس مسؤولين؟ ده انا ما اقدر اقسم ظهور الناس وجودهم، ظهور فريق اول حاجه الاولى معاك عندك عبد المجال معروف شخصيه معروفه، عندك الله يرحمه شخصيه معلومه، عندك كمال الشيخ الى غير ذلك، عندك عبد الله غيره كله ناس اللجنه معروفين، دي ما ناس همك. انت حتى لو جيت واللجنه رفضت قالوا احنا خرجنا كلام ده ماذا يقول؟ انت بتقول لا ولا تدوني فرصه ولا اجيبكم في الدليل؟ جيبنا في الدليل. الشاعر قال وما من كاتب الا شر الا سيبلى ويلقي الدهر الشر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. ما الدليل الباع في موضوع الدهر وعمرك بيبيع قاعد وانا سميتني قاعدين وانا قاعد انت مع عبد الخطر في الدهر مفيش اسيبت المساجد الغير غير مسجد لا عملت مع عبد الخطر في مساجد غير ولا مع عبد الخطر؟ حصل شيء يا اخي ما تعمل لنا هوس في مصر، ما تعمل للناس هوس.